الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب الفقه الميسر. صلاة العيدين. العيد مشتق من العود، لأنه يعود في كل سنة، أو يعود السرور بعوده، أو لكثرة عوايد الله تعالى على عباده بالأفضال. وصلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فصل لربك وانحر. والمراد بالصلاة صلاة عيد النحر، وبالنحر نحر الأضاحي. ولا شك في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين هو وأصحابه معه ومن بعدهم، فصار إجماعا. وأول عيد صلاه صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر، قاله الماوردي. واعلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة لقول الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. رواه الشيخان. ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. وقيل إنها فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام، فتركها تهاون في الدين، وللأمر بها في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الآية الثانية سورة الكوثر. وتشرع صلاة العيد جماعة، وللمنفرد والمسافر والعبد والمرأة، ولكن يكره للشابة وذوات الهيئة الحضور، بل ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد. حاشية: زمان صاحب كفاية الأخيار المتوفى سنة 89 من الهجرة، انتهى. وحديث أم عطية: وإن دل على جواز الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال، وهو قلة المسلمين، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن بالخروج ليحصل بهن الكثرة، ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن. وأيضا فقد كان الزمان زمان أمن، فكنا لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن، وكذا الرجال. وأما في زماننا فالمفاسد من خروجهن متحققة. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون. وقد قال بقول عائشة خلق كثير، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة، ومرة أجازه، وكذا منعه أبو يوسف. وقت صلاة العيدين. اعلم أن وقت صلاة العيد من شروق الشمس إلى الزوال، ولكن يندب تأخيرها للارتفاع قدر رمح، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وللخروج من خلاف من قال: لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع قدر رمح. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. أخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. قال ابن قدامة: ليتسع وقت الضحية في الأضحى ويتسع وقت إخراج الزكاة في الفطر. قدرها: وهي ركعتان بالإجماع، يكبر في الأولى بسبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة القيام. أخرج الترمذي عن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. ويسن أن يقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة، يهلل ويكبر ويحمد. رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد. ويحسن أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه اللائق بالحال، وهي الباقيات الصالحات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. ويقرأ في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت بكمالهما، رواه مسلم. أو يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الغاشية للاتباع. الخطبة بعد الصلاة. ويسن بعد الصلاة خطبتان، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة. قال النووي: لم يثبت فيه حديث. ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه كلها بالحمد لله، ولم يثبت عنه أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما كان يكبر بين أضعاف الخطبة، رواه ابن ماجه في سننه. صلاة العيد في الصحراء. والسنة أن تصلى في الصحراء لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وصلى بهم صلاة العيد بالمسجد لمطر وقع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. فإن كانت الصلاة بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعا. التكبير في العيد. ويستحب التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين البيوت والطرق والأسواق، ولا بين الليل والنهار، وعند ازدحام الناس ليوافقوه في التكبير، ولا فرق بين الحاضر والمسافر، ولا بين الرجل والمرأة، لعموم قوله تعالى: لتكبروا الله على ما هداكم. ولما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس يكبرنا بتكبيرهم. وأما التكبير في عيد الأضحى فلقوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، سورة الحج الآية 37. ولقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، الآية 300 من سورة البقرة. قال ابن عباس: وهي أيام التشريق. وعن علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى، أخرجه ابن أبي المنذر وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات، انتهى كلامه. صيغة التكبير. وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان، وقال: كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجاء عن عمر وابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء. قال البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى، رواه الشيخان. وفي رواية: ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. وأقلها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، يقرأ الفاتحة في كل قيام فيحرم بالصلاة، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع، فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانية ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي الثانية كذلك. وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة. وما يستحب من دعاء الاستفتاح والتعوذ سورة البقرة. وفي القيام الثاني كمئتي آية منها. وفي القيام الثالث يقرأ قدر 150 آية. وفي الرابع قدر 100 آية. رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر 100 آية من البقرة. وفي الثاني 80 آية، وفي الثالث 70، وفي الرابع 50 لمجيئه في الخبر. ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال، قاله الرافعي. وصحح النووي التطويل، قال ثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي. فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني. والأصل في ذلك خبر الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. حاشية. فالصحيح إذن هو القول باستحباب تطويل السجود فيها كما ثبت في صحيح البخاري مع فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 35 و500 و38 و500، وفي مسلم في الجزء الثاني صفحة 28 بعد 600. انتهت الحاشية. الجماعة فيها. تسمى الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة، بخلاف ما إذا أدركه في الركوع الثاني منهما فإنه لا يدرك الركعة، لأن الركوع الثاني يتبع الأول. ويستحب الجهر في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، وقد جاء الجهر في الصحيحين وجاء الإسرار في الترمذي، وقال حسن صحيح. الخطبة فيهما. ويسن أن يخطب بعض الصلاة خطبتان كخطبتي الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي قام فخطب فأثنى على الله إلى أن قال يا أمة محمد، هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنين؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح. ويسن أن يحرضهم على الاعتاق والصدقة ويحذرهم من الغفلة والاغترار. في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس. ويسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الشدائد كالزلازل والصواعق والريح الشديد والخسف ونحو ذلك. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الأنعام 43. وأن يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عسفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة، وصلاته سنة مؤكدة. روى مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي، فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه. وزاد البخاري جهر فيهما بالقراءة. والأحاديث في ذلك كثيرة. والاستسقاء ثلاثة أنواع. أدناه الاستسقاء بالدعاء مطلقا فرادى أو مجتمعين، وأوسطها الاستسقاء بالدعاء بعد صلاة ولو نافلة وفيه خطبة مشروعة، وأفضلها الاستسقاء بصلاة وخطبة فيعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث وجفاف الأنهار وغيض العيون وحرمان الرزق وسبب الغضب ونزول العقوبات من الخوف والجوع ونقص الأموال والزرع والثمرات، بل تدمير القرى الظالم أهلها. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الإسراء 16. ويأمرهم بصيام 3 أيام متتابعات، ثم يخرج في اليوم الرابع وهم صيام، لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإجابة. ويكونون في ثياب بذلة ليكونوا على هيئة السائل، وعليهم السكينة في مشيتهم وكلامهم وجلوسهم. روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خرج مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولا يتطيب، لأنه من السرور. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالشيوخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. والحذر من الاستسقاء بالظلمة والفساق، لأنه لا يؤمن أن يزداد غضب الله على تلك الناحية بهم. فإذا خرج الإمام بهم صلى ركعتين كصلاة العيد، ويجهر بالقراءة لحديث، ويقرأ فيهما ما يقرأ في العيد. قاله الشافعي: ووقتها وقت العيد. وقيل: لا يختص بوقت. قاله النووي، ونص عليه الشافعي وصححه المحققون. فإذا فرغ من الصلاة خطب خطبتين، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب للاستسقاء على منبر. قال أبو هريرة: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي. ويكثر من الاستغفار في الخطبة الأولى والثانية، لأن الاستغفار هو اللائق بالحال. وليحذر كل الحذر من الاستغفار باللسان والقلب مصر على المعصية والجور والظلم وعدم إقامة الحدود وغش الرعية فيبوء بغضب الله، ولأن التائب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه، وأن يستجاب لمثل هذا. روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما نراك استسقيت. فقال: قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نوح 10 و11. والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر، فأخبر عمر رضي الله عنه أن المجاديح التي يستنفر بها هي الاستغفار لا النجوم. ويحول رداءه، ويفعل الناس مثله في التحويل لحديث أبي هريرة، وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، ومن الغضب إلى الرضا. ويرفع يديه ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الأعراف 55. فإذا أسر دعا الناس، وإذا جهر أمنوا. وإليك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا محق، بين معقوفتين: إتلاف وذهاب البركة، ولا بلاء اختبار، ولا هدم ضار. اللهم على الضراب والآكام، الجبال والتلال، ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مطرا منقذا من الشدة، هنيئا مريئا غدقا، كثير الماء، مجللا، يعم الأرض بالنبات، سحا، شديد الوقع على الأرض، طبقا، مطبقا على الأرض مستوعبا لها دائما مستمرا نفعه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اليائسين من رحمتك. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد المشقة والجوع والضنك الضيق ما لا نشكو إلا إليك، لأنك قادر على النفع والضر. اللهم أنبت لنا الزرع ودر لنا الضرع وأنزل علينا بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. رواه الشافعي عن سالم ابن عبد الله. ويسن أن يغتسل أو يتوضأ إذا سال المال في الوادي، والأفضل الجمع بينهما، قاله في المجموع. ويسبح عند سماع الرعد فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه الإمام مالك. وقيس بالرعد البرق، والمناسب أن يقول عنده: سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. ويستحب ألا يتبع بصره البرق، لأن السلف الصالح كانوا يكرهون ذلك ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس. قال الماوردي: يختار الاقتداء بهم في ذلك، وأن يقول عند نزول المطر: اللهم صيبا، أي مطرا شديدا نافعا. رواه البخاري. ويدعو بما شاء، لما روى البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن: عند التقاء الصف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. وأن يقول في أثر المطر: مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لنا. ويكره سب الريح، بل يسن الدعاء عندها لخبر: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. الريح من روح الله أي من رحمته. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوراق: علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويبعدني عن الناس. فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، وأما الذي يبعدك عن الناس فترك مسألتهم. ثم روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم أنشد: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. صلاة الخوف. صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. النساء 200 الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلاها صلى الله عليه وسلم، وصلاها من بعده أصحابه رضي الله عنهم، فصار إجماعا. ولأن سببها باق فتفعل كالقصر وتجوز في الحضر والسفر، وهي على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقاوم العدو وفرقة يفتتح بها الصلاة ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون به عن متابعته بنية المفارقة، وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو. وجاءت الفرقة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية. ويطيل الإمام القيام إلى لحقهم، فإذا لحقوه صلى بهم الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية، والإمام ينتظرهم في التشهد، فإذا لحقوه سلم بهم. وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، كما رواه الشيخان من رواية سهل. وذات الرقاع موضع بنجد سميت بذلك لأنهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها قد تمزقت من المشي. الضرب الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة، فيرتب الإمام للناس صفين ويحرم بالجميع، فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى. فإذا سجد معه أحد الصفين قام الإمام ومن معه إلى الثانية، وسجد الصف الآخر ولحقوه، وقرأ بالجميع وركع بالجميع. فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الحارس. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، كما رواه أبو داود وغيره. ولهذه الصلاة ثلاثة شروط: الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، الثاني أن يكون على جبل أو مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أعين المسلمين، الثالث أن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى. الضرب الثالث صلاة شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ولم يمكن قسمة القوم صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، البقرة 139 بعد 200. قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. رواه مالك عن نافع، وقال: ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الشافعي بسنده. قال الأصحاب: يصلون بحسب الإمكان، وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت ولا إعادة عليهم. ويغتفر فيها الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولا يعذر فيها الصياح لعدم الحاجة إليه. فإن عجز عن ركوع أو سجود أو ماء بهما للضرورة وجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يمكن صلى كيفما اتفق له. استعمال الحرير والذهب. يحرم على الرجال لبس الحرير، وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به، وكذا اتخاذه بطانة وسترا وسائر وجوه الاستعمال. وحجة ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. حاشية: الديباج هو ما غلظ من ثياب الحرير. انتهى. وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال، ولهذا لا يلبسه إلا الأراذل الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من التشبه بالنساء، والتشبه بهن حرام. ويلحق بالذكور الخناثة احتياطا لاحتمال ذكورته. حاشية: جمع خنثى مثل حبلى وحبالة، والخنثى الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة. انتهت الحاشية. ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيه لطيفة شرعية، وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطئ النساء، فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة النسل. ويستوي في الحرمة الكثير من ذلك والقليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه الشيخان. وكالحرير في الحرمة المزعفر، وهو المصبوغ بالزعفران كله أو بعضه. انتهى الوجه.